ها هي امرأة جاءت إلى أحد أمراء بني أمية وطرقت الباب، فخرج إليها أحد الخدم فقال لها: من أنت وماذا تريدين؟ قالت: أريد سيدك وأخبره بأني أخته، والخادم يعلم أن سيده ليس له أخت. فدخل إليه وقال: يا سيدي، هناك امرأة تدعي أنها أخت. فقال الأمير: أدخلها. فقابلها الأمير باشا هاشا، أي بشوش الوجه، مبتسما، ثم قال لها: من أي إخوتي أنت يرحمك الله؟ قالت: أختك لآدم. قال: رحمة مقطوعة، والله لأكونن أول من يصلها. ثم قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: أيها الأمير، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزار، من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال في الثانية: أعيدي. قالت: أيها الأمير، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المزاق، من أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيئا ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال في الثالثة: أعيدي. فأعادت. ثم قال في الرابعة: أعيدي. فقالت: لا، حسبك، أظنك قد فهمتني. وفي الإعادة مزلة لي، وما اعتدت أن أزل نفسي لغير الله، ما توحد الله. قال: أيتها المرأة، والله ما أعجبني إلا حسن طلبك وأدب حديثك، ولو قلت ما قلت ألف مرة لأعطيتك عن كل مرة ألف درهم. ثم قال لخدمه: أعطوها من الإيماء عشرة، ومن النوق عشرة، ومن الجمال عشرة، ومن العبيد عشرة، ومن الغنم ما تشاء، ومن المال فوق ما تشاء، لنعمل شيئا ليوم التلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق.